ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها. اللهم تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا. رحماك بأمتك يا ربنا ألطف بها يا ألطف اللطفاء. الله لطيف بعباده ألطف بها يا ربنا وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. اجعل لها يا ربنا نوما هادئا هانئا مليئا بالرؤى الصالحة يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يكلأك ويحفظك ويحرسك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد وعيون تؤثر على منامك فتعرقك بسم الله أرقيك من هذه العقد بسم الله أرقيك من هذه العقد في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي سائر الجسد. أبطل أثرها احلل عقدها فك مرابطها. اللهم تول أمرها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله مما على الأرق والقلق مما يؤثر عليك تأثيرا بالغا عند نعاسك عند منامك على أثر عظيم قوي على أثر عظيم قوي يسبب الشرق ويسبب ألمها أبطل هذا الأثر على القلق والأرق على القلق والأرق أبطل أثره يا ربنا في العصب لأجل أن يوتر في الراس لأجل أن يذهب العقل لأجل الدمار والعذاب والنكال أبطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقاد اللهم ابطل هذا السحر العظيم والحسد وآثار العيون والأذية وآثار العيون والأذية اللهم عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالساكن في الرأس وفي الجسد عليك بالساكن في الرأس وفي الجسد عليك يا ربنا بالساكن الظالم على الأراق اللهم عليك به يا ربنا يصرف نوما هانئا هادئا اللهم عليك به على التوتر عليك به على التوتر عليك به على التوتر عليك به على الضر العظيم عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يجدد الأسحار في اليقظة وفي المنام عليك به عاشقا حاسدا عليك به يا ربنا يسد ويرد عما ينفع عن زوج عن زوج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا تول أمرها وارزقها نوما هانئا هادئا يا ربنا وأبطل ما في الرأس وما في القلب والصدر والبطن أثر على نومها أقلقها أرقها أزعجها أثر على نومها بكوابيس وبأحلام مفزعة وبأحلام مزعجة وبما يخوفها ويؤذيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ارزقها وارزقنا أجمعين يا ربنا نوما هادئا هانئا وراحة بالي يا ربنا وحسن مآلي يا مولانا بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله سوءا عظيما وشرا مستطيرا وضرا وشرا وغلبة عليك وعلى أهلك بسم الله بسم الله أرقيك من أذية بسم الله أرقيك من خزية بسم الله أرقيك من بلية بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد وعيون قوية أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها ودماغها أبطلها من عصبها ودمها وعظامها يا ربنا أبطلها يا ربنا من نفسيتها أبطلها على الغضب والعصبية أبطلها على الغضب والعصبية وعلى تلف الأعصاب اللهم أبطلها يا ربنا على جلطة أبطلها يا ربنا على جلطة أبطلها يا ربنا على ورم وألم وحزن شديد بسم الله أرقيك يا أمة الله مما على النوم يصرفه يصرفه يصرفه مما على النوم يصرفه مما على النوم ينغص عليك ويؤرقك ويزعجك ويقيفك ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله أرقيك يا أمة الله من خبيث وعقدة من خبيث وعقدة على النوم على النوم اللهم عليك يا ربنا بمن يقض مضجعها عليك يا ربنا بمن يؤذيها عليك يا ربنا بمن يؤذيها عليك يا ربنا بمن يؤذيها عليك يا ربنا بمن يؤذيها عليك يا ربنا بمن آذاها عليك يا ربنا بمن آذاها عليك يا ربنا بمن آذاها عليك يا ربنا بمن ينفخ عليها ومن يجدد أسحارها في اليقظة وفي المنام عليك يا ربنا بمن يجدد الأسحار والعقد عليك بمن يؤذيها أذية بالغة يا واحد يا صمد عليك بالظالم في جسدها عليك بالخبيث في جسدها احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد على ضر شديد وعلى غلبة عليها بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك احل يا ربنا ذي العقد احل يا واحد يا صمد على العرق والقلق على العرق والقلق الله اكبر احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها على القلق والارق يا ربنا يا ربنا وعلى احلام المزعجه وعلى اذيه عند منامها وعلى اذيه اذيه اذيه عند منامها خطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد علي وعلى أهلها خطر يا ربنا ما على الدين ما على الدين ما على العقل ما على العقل يا ربنا وما صرف عنها زوجا وما على الطلاق وما على الذرية ألا تجدها وما على الرزق وما على الرزق يصرفه عنها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما على النوم صرافة وأذية عنده وأحلاما مزعجة وكوابيس اطر يا ربنا اثارا بارقا قويا عظيما شديدا عليه شيطان عليه شيطان عليه شيطان عليه مارد وعفريت عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ عليك به في الدماغ عليك به يا ربنا عليك به في الدماغ عليك به يا ربنا على أذية على أذية على على أذية على أذية على بغي على بغي عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا باغيا عليك به باغيا عليك به ظالما عليك به طاغيا عليك به باغيا عليك به معتديا عليك به معتديا عليك به ظالما عليك به ظالما يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به باغيا عليك به ظالما عليك به طاغيا عليك به خبيثا عليك به مستخبثا عليك به يا ربنا زانيا عليك به يا ربنا زانيا في الجسد في الجسد في جسدها يؤرقها حاسبا لا حاقدا عليها عليك به يا ربنا وعاشقا لها وعاشقا لها ومنتقما منها الله أكبر عليك به يا ربنا منتقما عليك به منتقما لدينها القويم وجهادها وجهادها ونضالها ونضالها لأجل خروجهم من جسدها اللهم يا ربنا كل صاحبة القرآن كن يا ربنا لصاحبة القرآن والصلاة دارة بوالديها دارة بوالديها يا ربنا رحمك بها يا ربنا صاحبة الصدقة صاحبة الصدقة صاحبة قيام الليل والضحى والوتر ما شاء الله لا قوة إلا بالله زدها يا ربنا إيمانا زدها يا ربنا يقينا زدها يا ربنا صبرا الله أكبر عليك بالمنتقم فيها ينتقم فيها ينتقم فيها حسدا وحقدا ليرهقها وليذهب عقلها وإدراكها وذهنها عليك به يحاربها عليك به يحاربها عليك به يحاربها حربا شعواء عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم اقتل اللهم انا في كنفك وحفظك يا ربنا ورعايتك فاللهم عليك به يهوديا عليك به يهوديا عليك به نصرانيا عليك به يهوديا عليك به نصرانيا عليك به يهوديا عليك به نصرانيا عليك به يهوديا عليك به نصرانيا عليك به ملحدا عليك به ملحدا عليك به يبغض المسلمين والمسلمات عليك به مرسولا بحسد وحقد وظلم وانتقام عليك به يا ربنا عليك به طاغيا باغيا عليك به طاغيا باغيا عليك به طاغيا بارغا عليك به من ملوك الجن من ملوك الجن وعظمائهم وأمرائهم وسلاطينهم عليك به يا ربنا فرعون عليك به يا ربنا عقد العقد اهللها يا ربنا من دماغها اهللها يا ربنا من دماغها يا ربنا من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا هذه العقادة، الخوف عند النوم، الخوف من النوم، الخوف عند الأذية عند النوم، اللهم عليك به خوفها وأرعبها وأرهبها. الله أكبر يا ربنا يا ربنا، بشارة لها يا ربنا، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، حسبنا الله وكفى على من آذاك وآذانا، اللهم عليك بالمؤذين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، عليك بالمؤذين يا ربنا ممن نعرفهم من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن الأصدقاء والصديقات، عليك بالمؤذين يا ربنا أذية بأسهارهم، أذية بأحسادهم، أذية بأنفسهم الخبيثة، أذية بأعينهم اللامة، أذية، اللهم رد الأذية عليهم يا ربنا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تول أمورنا يا ربنا، اكشف كروبنا يا ربنا، اللهم عليك به في قلبها وصدرها، عليك به في قلبها، في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وظهرها، عليك به يتنقل في جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على القلق والأراق، على القلق والأراق، على القلق والأراق، الله أكبر، عليك به على القلق، عليك به على الأراق، عليك به على القلق، عليك به على الأراق، عليك به على القلق، عليك به على الأراق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على القلق على القلق، على الأراق على الأراق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الراس والجسد، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا على النوم، على النوم على النوم على النوم على النوم يا صريفه، عليك به يا ربنا على النوم على النوم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على أذية بالغة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على أحلام مزعجة مزعجة مفزعة، على أحلام وعلى خيالات سيئة وعلى خيالات شيطانية وعلى خيالات، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ينغزها، عليك به يا ربنا على النغز والنخس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ينفخ في فمها، ينفخ في أنفها، عليك به يا ربنا يوقظها، عليك به يا ربنا سبب شحقه سبب شرقه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله أكبر، عليك به يا ربنا غلبها وقهرها، غلبها عند نومها، غلبها عند نومها، يجدد أسحارها، يجدد أسحارها، يؤرقها يؤرقها، يفزعها يفزعها، الله أكبر، حسبنا الله وكفى، عليك يا عدو الله الظالم، عليك يا عدو الله الفاجر، عليك يا عدو الله، حسبنا الله عليك يا عدو الله، اللهم أرنا فيه يا ربنا في هذه الساعة عجائب قدرتك يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ينتقم له ولأسياده، ينتقم له وللسحار الذين أرسلوها، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم إنسان وجنة، الله أكبر، اللهم عليك بهم يا ربنا، اهزمهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اهزمهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اهزمهم يا ربنا، اهزمهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اهزمهم يا ربنا، الله أكبر، اهزمهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا حسدة، عليك بهم يا ربنا عشاقة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا يمنعونها ويحجزونها يا ربنا عن زواج، عن زواج وعن الرزق، عليك بهم يا ربنا يصرفونها ويصرفون أهلها عن الأرزاق عن الأرزاق وعن التوفيق وعن التوفيق وعن التوفيق، برسولنا بالأسحار في الأسحار العظيمة في أجسادهم وفي بيوتهم، في أجسادهم وفي بيوتهم، الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، من كان في الرأس ومن كان في قلبها ومن كان في بطنها ورحمها ومن كان في ظهرها، تعاونوا على الإثم والعدوان، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا كفارة، عليك بهم يا ربنا كفارة، عليك بهم يا ربنا كفارة، عليك بهم يا ربنا ظلامة، عليك بهم يا ربنا عشاقة، عليك بهم يا ربنا حسنة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموها وقهروها وغلبوها هي وأباها وأمها وأهلها، الله أكبر، عليك بهم يا ربنا، حجزوها وحجروها ومنعوها عن زواج، من زواج من زواج، من زواج ومن رزق، من زواج ومن رزق، الله أكبر، عليك يا ربنا بالساكنين، عليك بهم يا ربنا، يقضون مضجعها، عليك بهم يا ربنا، على العرق والعراق، على العرق والعراق والقلق، الأرق والقلق، عليك بهم يا ربنا، وعلى خيالات وأحلام مزعجة وأحلام مفزعة، عليك بهم على خيالات، على خيالات وأوهام، عليك بهم يا ربنا، على أحلام أحلام أحلام أحلام، على أحلام مزعجة، على أحلام مخيفة مخيفة مخيفة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ثعابين ثعابين وحيات، عليك بهم يا ربنا، أسودا ونمورا وفرودا وقرودا، عليك بهم يا ربنا، كلابا وقططا، عليك بهم يا ربنا، وزغا، عليك بهم يا ربنا، مرادة وعهالي، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، احفظ أمتك يا ربنا، واحفظنا أجمعين يا ربنا من كل شيطان رجيم، من كل شيطان رجيم، من كل شيطان رجيم، وحفظناها، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، احفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان، من شياطين، من شياطين، من شياطين، مردى وعفاريت، ظلما طغى، بغى ومعتدين، الله أكبر، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والحمد الدفين عليها وعلى أبيها وأمها وعلى إخوتها، فاطر يا ربنا ما بيني وما بينها يا ربنا، يا ربنا لأجل الرقية، لأجل الرقية، لأجل الرقية، فاطر يا ربنا، فاطر يا ربنا ما بيني وبينها لأجل الرقية، لأجل الرقية، لأجل الرقية، اللهم يا ربنا، اللهم اهدم يا ربنا حصارهم، حصارهم على الرقية، على رقيتي، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، اللهم اطر يا ربنا عذرا عظيما يا ربنا، عذرا عظيما يا ربنا على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي، على صوتي، على صوتي، على صوتي، على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي، اللهم يا ربنا، اللهم ذكي يا ربنا هذه العقد ذكي، على رقيتي، على رقيتي، على رقيتي، على صوتي، على رقيتي، على رقيتي، على صوتي، اللهم احيا ربنا هذه العقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، من قبل السحرة المنتقمين الساكنين في جسدها، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي في خاصة، على رقيتي خاصة لنفعها لها تبارك الله، لنفع لأجل انتفاعها منها تبارك الله، اللهم احل يا ربنا بالعقد، عقد قوية عظيمة يا ربنا، يا ربنا من قبل، من قبل سحرة الجن، من قبل سحرة، من قبل سحرة الجن، بأمر سحرة الإنس، بأمر سحرة الإنس يا ربنا، لأجل، لأجل فائدتها وانتفاعها من الرقية، اللهم احل يا ربنا بالعقد، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، على رقيتي خاصة، فتبارك الله رب العالمين، فاطر يا ربنا هذه الأسحار بيني وبينها، علي وعليها، هي وفيها، بيني وبينها، بيني وبينها، بينها وبين الرقاية، بيني وبينها وبين الرقاية، بينها وبين، بينها وبين الرقاية، اللهم احيا ربنا هذه العقد، عقد قوية عظيمة، سميكة متينة، يا ربنا كالجبال الشاهقة، كالجبال الشاهقة، لها حصول، لها حصول، حصول لها حصول مثل هذه الأسعار لها حصول لها حصول لها حصول عظيمة لها حصول عظيمة لأجل أن لا تنتفع بالرزية ابطلها يا ربنا ودكها دكها يا ربنا هذه الحصول هذه الحصول دكها يا ربنا دكها يا ربنا دكها يا ربنا على رقاي على رقيتي على رقيتي على رقاي دكها يا ربنا هذه الحصول دكها يا ربنا بيني وبينها بيني وبينها علي وعليها هي وهيها يا ربنا يا ربنا دكها دكها دكها دكها وانفعها يا ربنا وانفع المسلمين بها يا ربنا ارفعهم برقايا يا ربنا الله اكبر ارسل يا ربنا ارسل ما بيني وبين مرضايا ارسل يا ربنا ما بيني وما بين مرضايا يا ربنا من سحر العظيم من سحر العظيم من سحر العظيم يحجزهم ويمنعهم ويمنعهم ويحجزهم عن فائدة رقيتي عن فائدة رقيتي عن فائدة رقيتي عن نفع رقيتي بإذنك وأمرك ورحمتك ومنتك علي وعليهم يا ربنا اللهم اطلع لي الأسحاب اللهم اطلع لي الأسحاب اللهم اطلع لي الأسحاب اللهم اطلعها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا من الدماغ اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الجوف اطلها يا ربنا في البيت هناك اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اطلها يا ربنا ابطلها على الارق والقلق الارق والقلق الله اكبر اطلها يا ربنا على الارق اطلها يا ربنا على القلق اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا الاسحار كلها يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما على النوم اطل يا ربنا مع العصبية اطل يا ربنا مع الغضب اطل يا ربنا اطل يا ربنا مع الحرارة حرارة شديدة على حرارة حرارة حرارة حرارة في الدماغ في الراس في الراس حرارة حرارة في الجسد وفي الجسد على حرارة حرارة حرارة وعلى ألم وعلى بر وعلى بر وعلى حرقة حرقة قوية وعلى ألية بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا على حرقة حرقة حرقة وحرارة حرارة على حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة حرقة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وحرارة وعلى بلادة وعلى بلادة وبلاها وعلى عدم سماع الرقية وعلى عدم الانتفاع بها اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد العقل العقل والإدراك والإدراك العقل العقل والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن والذهن اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وطال ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد ويا قهار اطلها يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاحساد اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاحساد اطل يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة هجرت فانفجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها احيا العقدة اخرج منها احيا العقدة احيا العقدة اخرج منها اخرج منها احيا العقدة احيا العقدة اخرج منها احيا العقدة احيا العقدة اخرج منها اخرج منها احيا العقدة احيا العقدة اخرج منها اللهم احل يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا واصهرها يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اللهم صار يا ربنا هذه العقد يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا انزعها يا ربنا هذه العقدة انزعها يا ربنا منها نزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا منها نزعها اصهرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها اللهم يا ربنا اقلها يا ربنا اهللها يا ربنا اهللها يا ربنا اهللها يا ربنا على فتنة اهللها يا ربنا اهللها يا ربنا على محنة اهللها يا ربنا اهللها يا ربنا على كسلة لها. احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا على أذية عليها. احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا على أذية على خزية على بلية. احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا احلى يا ربنا قوية قوية عظيمة شديدة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. رحمك بأمتك الصالحة رحمك بأمتك الصالحة الصابرة الصادقة. رحمك بها يا ربنا رحمك بتالية القرآن رحمك بمن تصلي بالليل والناس نيام رحمك يا ربنا بمن تصلي الفرض لمن تصلي الفرض وتصوم الفرض وتصوم الفرض والاثنين والخميس. اللهم رحمك بها يا ربنا فنفعها إيمانها. اللهم انفعها يا ربنا انفعها بأمانتها يا ربنا أمينة أمينة أمينة صدوقة صدوقة عظيمة مؤمنة مؤمنة مؤمنة عفيفة عفيفة عفيفة شريفة شريفة شريفة تقية تقية نقية صفية صفية مؤمنة مؤمنة مؤمنة مؤمنة صفية صفية نقية نقية تقية تقية عفيفة شريفة مؤمنة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خلوقة خلوقة خلوقة خلوقة خلوقة. وإنك لعلى خلق عظيم تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لها فيما حسدت عليها بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها على حسية وقامة وعلى قوة ونشاط وحركة وعلى جمال وعلى بهاء وعلى نظارة وعلى شياكة وعلى أناقة وعلى رشاقة وعلى أمانة وعلى دين وعلى خلق. يا ربنا بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها ونظرت عليها وأصابتها عيون عيون عيون عيون عليه على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى جسم وعلى جسمها. وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يا ربنا يا ربنا ما على عقلها الرزين وفكرها السديد وعلى قوتها وحيويتها ونشاطها. اطلي يا ربنا ما عليه من سحر سحر سحر سحر سحر سحر وحسد وحسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وعقد. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا احبط لما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم تولى امرها يا ربنا، اللهم نوما هادئا هانئا لها ولنا اجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا رؤى صالحه صادقه يا ربنا، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا، يا ربنا ولرحمتك يا ربنا، يا ربنا ولإحسانك يا مولانا، يا ربنا ولرضاك يا ربنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله بسم الله. اللهم أطلي يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أخذها يا ربنا كلها، اللهم حلها يا ربنا كلها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فوقلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فوقلها يا ربنا، فكها يا ربنا، أبطلها، فوقلها يا ربنا كلها، فوقلها يا ربنا كلها، قوية عظيمة شديدة قديمة وتتجدد وتتكون. اللهم أطلي يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، فوقلها يا ربنا، ما كان منها في الجسد، ما كان منها في الجسد، ما كان منها في الوالد والولد، ما كان منها في البيت وفي السكن، في البيت في البيت وفي المسكن وفي المسكن وفي البلد وفي البلد وفي البلد. يا ربنا يا واحد يا صمد، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، تؤثر تؤثر على النوم منها، تؤثر على النوم الهادئ الهان. اللهم اقل يا ربنا، اقل يا ربنا، ما يسبب حرقة حرقة حرقة، ألم ألم، مرة مرة حزنا، ما يسبب بحزنها وكآبة، ارطل يا ربنا ما يسموه الكآبة. يا ربنا يا ربنا يدمر النفسية ويزلزل النفسية ويدمر النفسية ويزلزلها ويسبب العصبية والنرفزة. يا ربنا ارطل يا ربنا مع الغضب مع الغضب مع الغضب. فلما سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هداية وهدوء، يا ربنا يا ربنا طمأنينة وسكينة، يا ربنا نوما هادئا هانئا لها ولنا اجمعين، يا ربنا توفيقا، يا ربنا يا ربنا توفيقا وفلاحا، يا ربنا وفوزا ونجاحا، يا ربنا يا ربنا وزواجا طيبا مباركا لها يا ربنا، لها يا ربنا يا ربنا لها ولمن اراد يا ربنا من المسلمين والمسلمات، يا ربنا يا ربنا زواجا طيبا مباركا، يا ربنا زواجا طيبا مباركا، يا ربنا ذرية طيبة وذرية طيبة وذرية طيبة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زواجا طيبا وذرية مباركة، يا ربنا يا ربنا وتوفيقا وتوفيقا ورشدا ورشادا، يا ربنا وحفظا، يا ربنا لها ولنا اجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.